أن يفترض بأن أحد الأصلين يترتب عليه أثر، أصل بأن كلا الأصلين يترتب عليهما الأثر، على كليهما يترتب عليهما الأثر، ولكن لا يلزم من إجراء الأصلين مخالفة قطعية عملية كما كان هي يلزم مخالفة قطعية عملية كما كان إين الصورة الأولى، ولا إجماع عليكم السلام ورحمة الله على عدم اجتماع الحالتين السابقتين كما كان في أي صورة؟ الصورة الثانية. مثال هذه الصورة الثالثة قلنا ماذا إذا تذكرون؟ إذا الإنسان توضأ بماء مردد بين البول والماء، بسائل مردد بين البول والماء غفلتان، ليش نقيدهم غفلتان؟ حتى يتأتى منه قصد القربة، وإلا فجزما لا يحصل. إذا كان ملتفت جزما لا يحصل منه وضوء، جزما حدث باقي، يعني قرب لا تتأتى من الإنسان، ليس يتوضأ بماء إلا يعلم أنه ماء، ليس هناك أصل يثبت أنه ماء، فوضوء مع الالتفات بلا قرب فباطل جزما. كلامنا في صورة الغفل على أي حال. فحينما ينهي الوضوء ويلتفت إلى نفسه توجد عنده حالتان سابقتان يشك في بقائهما. الحالة الأولى ما هي؟ الحدث كان أولا محدث، الآن يشك هل الحدث باقي أم لا، وكانت الأعضاء طاهرة فيشك في أن الأعضاء الآن طاهرة أم لا، وهو يعلم بأن واحد من هاتين الحالتين السابقتين قد ارتفع، واحد منهن يعلم إجماله. ليش حتما؟ لأن إذا هذا السائل ما خيار الذي ارتفع، أي حالة سابقة ارتفعت حدث، إذا قول ارتفعت طهارة الأعضاء، فحتما إما الحدث ارتفع وإما طهارة الأعضاء ارتفعت. قلنا بالأمس في هذه الصورة لا مانع من إجراء استصحاب كلتا الحالتين. لماذا في هذا اليوم نقول؟ لأنه لا يلزم مخالفة عملية علما لحكم منجز ثبت بالعلم الإجمالي، الصورة الأولى يا إخوان المثال الذي كنا نمثل به ماذا في الصورة الأولى؟ في الصورة الأولى لا تنسب الله رجاء مثال الإناءين، كنا نمثل بالإناءين، هناك العلم الإجمالي ماذا أحدث لي؟ حكم منجز. ما هو الحكم الذي أحدثه لي؟ كنت أعلم إجمالا بأنه تنجس أحد الإناء، الحكم الذي تنجز وثبت علي بسبب العلم الإجمالي ما هو؟ تقدر تقول إيدي ولا اجتنب عن النجس، وجوب الاجتماع. إذا هذا الإناء تنجس توجه إلي اجتنب، إلى ذات الإناء توجه إلي اجتنب، وبما أنه حتما أحدهما تنجس فحتما اجتنب توجه إليه. فالعلم الإجمالي أحدث لي، علم الإجمالي بتنجس واحد أحدث لي تكليفا منجزا وهو اجتنب عن النجس. أي وين يا أخي؟ الصورة الأولى. فإذا أردت إجراء كلا الاستصحابين ماذا يلزم؟ طهارة هذا وطهارة شرب هذا وشرب ذاك، فيلزم مخالفة عملية علما للعلم للحكم المنجز الذي ثبت بالعلم إجمال. ولذلك في الصورة الأولى كنا نقول لا يجوز إجراء أصلا. أما هنا تعال يا أخي، هل العلم الإجمالي أحدث حكم؟ خل أشوف أن يلا خلنا نفتش بوضع. أنا أعلم إجمالا بماذا وبماذا، إما ارتفعت طهارة الأعضاء، يحدث لي حكم إذا ارتفعت طهارة الأعضاء؟ بلي حكم التكليف الذي يثبت لي شنو هو؟ حكم التكليف الذي يحدث لي شنو هو يثبت لي؟ وجوب التطهير، حرمة وضع الشيء يسمونه بعد قولوا يا الأصابع اليد في الفم، لأن وضع النجس ما يجوز، وهكذا آثار كثيرة موجودة. فإذا الذي ارتفع إذا كان المفروض طهارة الأعضاء، إذا يحدث لي حكم منجس، وهو السند، وهو ماذا السند على الأعضاء بوضعها في الفم أو فقر الأعضاء أو فحكم منجس موجود. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا كان المرتفع هو الحدث، تقدر يلا أنت رجال بس قل لي يحدث فرد حكم تكليفي منجس، لا تقول لي يجوز خلو حكم ماذا منجز، لا أريد حكم ماذا هو العلم الإجمالي وأن يكون مؤثر. إذا أحدث ماذا حكم تنجيزي يعني وجوب أو حرم، أما إباحة يحدث لي حكم بالإباحة هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، منجزي هاي من الواضح بعد خلو يحدث نكثر. العلم الإجمالي إنما يكون منجز في التكليف في الوجوبات والتحريمات فقط، إذا أحدث وجوب أو فرض، دون ما إذا كان علم بالإباحة أو بالاستحباب لا يأتي. زين يا أخي، فإذا المرتفع كان هو الحدث، أكو حكم منجز حدث لي؟ الله إذا أكو قل لي، إذا أكو قل لي، إذا الحدث ارتفع أنا طهارة موجودة، وما يعني أنا متوضأ، فإذا متوضئ ماذا يقال لي؟ يجوز أن تمس القرب يجب أو يحرم ما أكو. إذا أكو بعد الدرس قل لي رجاء، إذا أستبده لك أمر عشان قل لي. فإذا اتضح أن هذا العلم الإجمالي بارتفاع إما الحدث وإما الطهارة لا يحدث لي علما بتكليف منجز، أقصى ما يحدث لي ماذا؟ الشك في التكليف المنجز، شك، لأن لو كان المرتفع ذات الأعضاء يحدث لي حكم منجز، لكن لو كان المرتفع ذات لا يحدث لي حكم منجز، فأقصى ما يولد شك في حدوث تكليف المنجز. أما علم موجود، فإذا علم بتكليف المنجز ما موجود، إذن فإجراء الاستصحابين لا يلزم منهما مخالفة علما قولوا ياك لعلم بتكليف منجز، مخالفة لا يلزم بل أقصى ما يلزم المخالفة الاعتقادية الالتزامية، يعني شنو؟ يعني أنا أعلم إما الحدث مرتفع وإما طهارة الأعضاء مرتفع، فإذا أردت أن أستصحب الحدث وطهارة الأعضاء هذه مخالفة على مستوى الاعتقاد والالتزام، علما مخالفة في القلب، في القلب عبر عنه مخالفة التزامية. لما للعلم الإجمالي من دون مخالفة على مستوى العمل. مخالفة عملية لم تحدث، لأن أنا إذا بدت أحكم بأن الحدث باقي وطهارة الأعضاء باقية كنا ما يلزم مخالفة عملية لحكم المنبه إلى آخره إلى آخره. أقصد أنت مخالفة التزامية للعلم الإجمالي، يعني راح أكذب العلم الإجمالي في قلبي بإجراء كلا الأصلين، وهذا لا بأس به. استقدم عندنا في أوائل الكتاب في مباحث الموافقة والمخالفة الالتزامية أن المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي ليست حرام، والموافقة الالتزامية ليست واجبة، إنما الواجب الموافقة العملية والحرام المخالفة العملية. أما الالتزامية القلبية الاعتقادية فلا. فإذا لا مانع من إجراء ماذا الأصل. ولذلك هي ترى القاعدة كلية، احتفظ بها يا أخي، احفظها احفظها واي مهمة. إذا كان إجراء الأصول لا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي فلا مانع من إجراء الأصول مثال استصحاب، لأن المانع هو المخالفة العملية، وهنا لا يوجد علم بتكليف المنجس حتى يكون إجراء الأصل موجب لطرح ذلك الحكم المنجس، كما كان في الصورة الأولى. في الصورة الأولى كان كذلك، أما في هذه الصورة طبق العبارة يعني. وقد أطال الشيخ حدث سره الكلام فلاحظ سؤال الأمس. وأما الصورة الثالثة وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين، يعني نعمل باستصحاب بقاء الحدث، نقول هذا الإنسان محدث فيجب عليه الوضوء من جديد، ونعمل باستصحاب قولوا ياي ما أدري شنو طهارة الأعضاء فنقول ما يحتاج إلى غسله. هذه الصورة الثالثة اللي نعمل فيها بالاستصحابين اللي سابقا بك ماذا إذا وهي فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحابين غير مؤثر شيئا. إذا لم يكن مؤثر يعني لم يكن مؤثر شيئا في أي شيء، لم يكن مؤثر في إحداث تكليف منجز حتى يكون إجراء الأصل موجب المخالفة العملية له، لا. فمخالفته مخالفة مثل هيك علم إجمالي لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي، يعني حكم شرعي منجز، كما لو توضأ اشتباها بماء مردد بين البول والماء فإنه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما. وليس العلم الإجمالي، يقول يا رب عندي علم إجمالي، يقول ما يأثر لأن هذا بيحدث لك حكم منجز، ليش ما تلتفي لي؟ أقصى ما هناك شك. وليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما يعني ماذا؟ حدث وطهارة الأعضاء مانعا من ذلك، يعني من إجراء الأصلين. ليش؟ إذ الواحد المردد بين الحدث والبول وطهارة الأعضاء، أنا أعلم الواحد المردد إما الحدث قد ارتفع وإما طهارة الأعضاء قد ارتفع، فأحدهما مرتفع والآخر باقي، أما اثنين بقيت ما يحتمل. يقول لا يترتب عليه حكم شرعي، وأنا بينت شلون ما يترتب عليه حكم، يعني هذا عليه حكم شرعي منجز بينت لك شلون. إذا المرتفع طهارة الأعضاء يترتب عليه حكم شرعي، لأنه يقال اغسل أعضاءك وكذا وما أدري شنو، لا تخلي أعضاءك بلسانك وما أدري شنو إلى آخره. أما إذا المرتفع الحدث يعني صرت متوضأ، النور على نور، بعد ما يقال لك يجوز، يقال لك كله يجوز يجوز يجوز يجوز، حكم شرعي منجز ما موجود. لا يدل عليه حكم شرعي، بلي بلي مولانا بلي بلي، حتى يكون ترتيب ذلك الحكم الشرعي مانع عن العمل بالاستصحابين كما كان قولوا ياتي اي صورة، قولوا ياتي اي صورة، الصورة الاولى هناك اذا اعلم بنجاحه اما هذا حتما اقدر اقول والله وبالله حتما توجه اجتنب اليه، ما دام واحد منهما نجس حتما توجه اجتنب على اي حال. فما يترتب على هذا العلم اجبان حكم شرعي، حتى يكون مانع من عمل الاصلاح هذا. وما يلزم اذا اردنا نحكم بانه شو يسمونه حدثك باقي فيجب عليك شنو؟ الوضوء. وطهارتك باقية فما يجب عليك الغسل. اذا اردنا نحكم بوجوب الوضوء وردنا نحكم قولوا ياي بعد شنو؟ بعدم وجوب الغسل، غسل الاعضاء. من هذين يعني نقول لك اعضاءك ما لازم تغسل، وضوء لازم تتوضأ، من هذين الحكمين لا يلزم مخالفة عملية علما للعلم. اقصى ما يلزم قلنا ماذا؟ مخالفة التزامية، لان يعرف حتما واحد من عدن ده يتشبه، واحد منهم يتشبه شبه. بقول لك ايه تطبيق نتائج المخالفة ماذا؟ ايه التزامية قلبية كذب الى اخره. لكن قلنا المخالفة الالتزامية لا تضر. ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الاعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي ايضا. فلا يلزم مخالفة العلم الاجمالي ولا مخالفة لحكم شرعي. لان حكم شرعي قلنا ما يحدث حتى يلزم به. ففيما سألت هاي العبارة تكراري ومو تكرار، فقد واحد يقول تكرار هاي صار، مو اول قال لا يلزم، شو الان مكتب ثاني هاي مو تكرار ايضا، بعد ايش قال ايضا ايضا اولا قال لا يلزم مخالفة للعلم الاجمالي، الان يقول مخالفة للحكم الشرعي، ما نفس الشيء وتقريبا هما عبارة تكرار تقريبا على اي حال. فاذا لا مانع من اجراء كلا الاصلين. مولانا مولانا بل مولانا، بس الشيخ الانصاري رضوان الله عليه الان يستدرك يقول بلي في بعض الاحيان اجراء الاصلين يلزم منا مخالفة عملية للعلم. يلزم منا مخالفة مخالفة عملية في بعض الاحيان، في بعض الاحيان وين؟ يقول مثل هيك لو علمت بأن الجهر بالقراءة في يوم الجمعة، في يوم الجهر بالقراءة واجب وحرام، ها فيه قولان، فأعلم إجمالا إما الجهر واجب بالقراءة وإما إما واجب وإما حرام، فأجر الأصل عن الوجوب إفراط البراءة عن الوجوب، وعجر إصالة البراءة عن الحرمة. يجوز يوم يجوز أجر الأصلين، قدم عدنا فيما واحد الخطأ. بلي يجوز إجراء كلا الأصل، إصالة البراءة عن الوجوب، إصالة البراءة عن الحرمة، بلي يجوز ذلك، لأن مخالفة قطعية عملية ما تلزم. هي المخالفة القطعية العملية شلون تصير؟ لأن لا تجهر لا تخفت، أو تجهر وتخفت، ناصر مخالفة قطعية. المفروض انت ما تقدر من تركهما ولا من فعلهما، اما تجهر وفي ذلك احتمال الموافق، واما تخفت في ذلك احتمال الموافق. فمن اجراء الاصل ما يجب مخالفة عملية قطعية، بل اصلا ما يجب مخالفة التزامية، ولذلك الشيخ الانصاري هنا قال جائز اجراء كلا الاصل. بس بعدين الشيخ الانصاري هناك قال بلي قد يتصور المخالفة القطعية العملية من اجراء هذين الاصلين. شلون؟ لان في الجمعة الاولى يجهر، في الجمعة الثانية، لكن هذه في واقعتين يسموها مخالفة قطعية عملية تدريجية لا دفعية. كما الدفعية مجوز، التدريجية مجوز. فإجراء الأصلين في بعض الأحيان يلزم منه مولانا مخالفة قطعية عملية لكن تدريجية، بل دفعية ماذا؟ لا يلزم. إذن فلا يجوز إجراء الأصلين إذا لزم منه مثل هذه المخالفة العملية التدريجية، بل إذا لم يلزم منه ذلك حتى التدريجية لم يلزم. تماوين في مثالنا هو بدينا ما هو مثال الذي يتوضى ما أدري بالشنو إلى آخره، بالسائل المردد، مخالفة عملية ولو تدريجية ما يمكن، قطعية تدريجية ما يمكن. وإنسان ثالث مرة ماذا؟ هو حين الغفلة، وإحنا كلامنا حين الغفلة التدريجية شو بيصير يصير حين هذا الواقعتين ما يمكن أن يصير على أي حال. فالمقصود على أنه مخالفة عملية تدريجية في موردنا ما يتصور فلا بأس من إجراء الأصل، أما إذا لزم فلا يتسلطفت إلى ذلك. لذلك يقول نعم ربما يشكل ذلك له ذلك يعني إجراء كلا الأصلين في الشبهة الحكمية، يعني إذا كان أصل الحكم مشتبه. أصل الحكم مشتبه يعني ماذا؟ الشبهة الحكمية هي الشبهة الذي أصل الحكم فيها مشتبه، مثل صلاة الجمعة هل الجهر بالقراءة فيها واجب أو الإخفاء واجب، هذا الشك في أصل الحكم. الموضوعية في الموضوعية مثل من؟ مثل هو ما قضية هذا الشأن المردد مالتنا المشتبه هنا الموضوع ومو الحكم الكل، هذه شبهة موضوعية. إجراء الأصلين ما يلزم منه مخالفة عملية قطعية ولو تدريجية ما يلزم، أما في شبهة الحكمية لا يلزم التدريجية. نعم ربما يشكل ذلك يعني في إجراء الأصلين في شبهة الحكمية، وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم، هناك ماذا بينا هذا الشيء. وإذا تحبك راجع في صفحة 21 إذا كتابك من ذني كتب الطوار في صفحة 21 هناك بينا هذا الشيء فراجع يا أخي. الشيخ ما ترى أجمل النعم ربما يشكل ذلك عن إجراء الأصل، أنا بيت فيه عن إجراء الأصل يلزم منه إلى آخر بيت فيه، بس وإن أنا أتفل خلل فني في العبارة. يقول وقد ذكرنا ما عندنا، الذي ذكر ما عندنا وهو أنه ماذا لا يجوز إجراء كلا الأصلين إذا لزم من ذلك مخالفة قطعية عملية ولو تدريجية في واقعتين كما مثلك. يقول ذكرنا هذا في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. أي شلون عبارة هذه؟ شوف الله زين من أول شوفهم شوف في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم، لأن يعني القطع خب ملي واضح هذا، بس هاي شلون العبارة تصير عبارة ما أعرف ليش؟ لأن حجية مباحث حجية الظن غير مباحث حجية ماذا؟ حجية القطع. أنا ما أذكر مباحث حجية الظن في مباحث حجية القطع. هاي شلون بعد ما متفقين شو قاعد أقول؟ شلون قاعد هذا يصير ما أعرف ليش مشكلة؟ ما هو مباحث العلم بس هو ماذا مفصولة يعني كان ماذا ما أدري مفصولة كانت ماذا؟ ما هو قاعد يقول ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن. يا أخي مقدمات حجية الظن ما ذكرناها في مباحث حجية العلم عند التكلم بحجية العلم، راجعوا شو ما ذكرناها. يقول ذكرناها على أي حال. وأما الصورة الرابعة، يلا يا أخي بسرعة عاجلة بسرعة عاجلة، الصورة الرابعة شنو هي؟ أن يترتب الأثر على أحد الأصلين وما يترتب الأثر عليه من؟ إيه يا أخي على الأصل الآخر. مثال شنو تقدر تقول لي ولا مثال تقدر تقول لي ولا؟ قدم عندنا ما شي يسمونه ذاك الوكيل الذي أنا موكل لي فرد واحد، شو جاب لي ماذا؟ جارية. قلت له لك أنا ما موكلك بالجارية، موكلك ماذا؟ بالعدل. ففي مثل هذه الحالة نقول الأصل عدم توكيل الموكل في الجارية الذي أوتي فيها، هذا يترتب عليه أثر. شنو أثره؟ شنو أثره؟ قل لي بالعدل. فساد هذا، فساد شرع الجارية. وأما إصالة عدم التوكيل في العبد ما يترتب عليه أثر، لأن عبد ما نشتريه أصلاً حتى نقول فاسد يوم فاسد إلا بالأصل المثبت. لازم عدم الوكالة في العبد، الوكالة وينظر وياه في الجهتي، وإذا وكالة في الجارية فعقدها يصير صحيح، هذا أصل مثبت. هذه ما على أي حال فأحد الأصلين له أثر، الأصل الثاني ما إلى أثر. في بعد مثال آخر تحب؟ مثال ذولات الأصدقاء الاثنين اللي في غرفة واحدة كنا في المدرسة، وعدهم ثوب واحد ليلة يلبسه هذا ليلة يلبسه ذاك، فإذا رأي فيه قطعة مني كل منهما يحتمل أنه جنبور، فيحدث علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنب وإما ذاك هو الجنب، فكل واحد شي يقول إن شاء الله أنا لست شي يسمونه لست بجنب. يجري الأصل إجراء الأصلين أنا لا يترتب على كليهما الأثر. ليش؟ لأن أنا لما أجري الأصل في حقي أنا يترتب عليه أثري ولا أثر شنو؟ قل لي بالعجل، قل لي ما تروح للحمام بعد، مو لازم تغسل شي يسمونه أثر صح، هذا أثر. أما إصالة عدم جنابة صاحبي إلي إلى أثر يوم إلي أنا أجري، أنا هو يجري وأنا شو لي شغل بي؟ هو يريد يجري يريد ما يجري، أنا شو لي شغل بي؟ إصالة عدم جنابة صاحبي بالنسبة إلي إلى أثر يوم إلي أثر ما إلى أثر ما إلى صاحبي كان جنب يوم ما كان جنب أثر إلى مو أثر إلي أثر إلى وهو أنه يروح للحمام يوم يروح الحمام إلي ما إلى أثر. فإذا لا أثر لكلا الأصلين بالنسبة لي لي لي. بس إن شاء الله بعد شوية نجي نقول لربما أحيانا إلى أثر. أثر شنو هو؟ أنه أقدر أصلي وراء جماعة، أقدر أعجر لكنس المسجد إذا هو ليس هسه تأثر على أنه فرد شخص اللي ما يمكن إجابته وما يمكن شيء يسمونه صلاة وراء فاسق فاجر أكثر ضهج أنا أكثر ضهج آسن. وكان ماذا مثلا كتابي أكثر ضهج كافر عمان كان سلا تقولي تشلون في غرفة واحدة وياه هسه بعد أسكت السائل المقصود حتى حين أدل ما يمكن إجابته ماذا للمسجد. فالمقصود أن أنا أثر لا ترتب على كليهما بالنسبة لي، هذا مثال عما، وهناك مثال طرف نقرأ ماذا من العبارة إلى آخر. المقصود أنه يا إخوان أننا أحد الأصلين إلى أثر، أحد الأصلين ما إلى أثر. ففي مثل هذه الحالة يمكن إجراء كلا الأصلين أم لا؟ كلا، بل يجري فقط الذي له أثر، والذي ليس له أثر ما لا أثر بعد ما يجري. وفي الحقيقة احنا نقول معارضة ترى مسامحة يا إخوان، الشيخ الأنصاري يقول تقول معارضة ولا تقول معارضة، أفهم ما يجوا ابن ناسه فارد واحد فقط يجري، فإحنا معارضة نقول شو مسامحة في التعبير قاعد نعتبس يا أخي، لأن ذات الذي مع الأثر أصلا ما يجري. فاتضح إذا لأحدهما فقط أثر معارضة ما وجد فقط يجري الذي له أثر بلا معنى، هذا احتفظ به يا أخي لأن القواعد ترى هواي مهمة تستفيد من عدها إن شاء الله بعدين في الفقه كثيرا ولكن حسب ظني يا أخي ظن القواعد يحتاج إلى ممارسة تطبيقية تطبيقات إنسان حين التطبيق كأنما ينسى ظني بعدين ماذا ترهن، هاي كانت مشكلة ما أدري شلون. وأما الصورة الرابعة وهي ما يعمل فيه لأحد المستصحبين وهي ما يعمل فيه لأحد المستصحبين، نحن من يثبت للأصحابين فقط حالة ثابتة واحدة نصحبها طهارتي فقط أصحابها، أما طهارة صاحبي أنا شو شغل بها ما أصحابها، وهو ما كان احد المستصحبين المعلوم ارتفاع بينه مما يكون مورد ابتلاء المكلف والثاني مو مورد ابتلاء، اعرف صاحبي مو مورد ابتلاء انا شنو شغل بي، بحيث لا يتوجه على المكلف الي انا تكليف منجز يترتب اثر شرعي عليه، اذا انا الجنوب يتوجه لي تكليف يقال شيخنا اغتسل يلا بالعجل، اما اذا صاحبي الجنوب الي بعد ماكو تكليف، فاذا لكل منهما لا يوجد علم بتكليف منجز بل يوجد شك في أصل التكليف، وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين، ليس لأن لا تنقض اليقين يشمل إلا واحد منهم، القول لا تنقض لا يشمل اليقين الذي يترتب عليه في حق المكلف أثر شرعي بحيث ما يتعلق له به أصلا، لكن أصلا ما يجري فيه الأصل، فتعارض أصلا ما موجود. وأضرب لنا أمثلة كما إذا علم إجمال بتروج عليها أو على علم إجمال بتروج جناب عليها أو على غيره، وقد تقدم أمثلة ذلك يعني غير هذا المثال. أمثلة ذلك شنو؟ بعض الأمثلة تقدمت وين تقدمت في أوائل الكتاب في مباحث العلم الإجمالي تقدمت هناك يا رسول، مو يعني تقدمت ماذا إيه. ومن جملة الأمثلة يا أخي مثل أنه بل هذا ونظير هذا كثير، مثل أنه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكل، علم إلا أن الوكيل يدعي وكالته في شيء، يدعي وكالته في شراء الجارية، والموكل ينكر توكيله في ذلك الشيء، يعني في شراء الجارية، يقول له أنا وكلت في شراء العبد، فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكل لإصالة عدم التوكيل في من في الجارية فيفسد عقدها، لإصالة فيما يدعي الموكل، ولم يعارضه أحد لأن الأصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل، يعني عدم توكيله في العبد، لأنه ما له أثر بالعبد، لم يشترى حتى نقول حق ضعيف أو فاسد. وكذا هذا المثال الثالث، اذا اختلفوا الزوج والزوجه العقد دائم والعقد منقطع، ثاني واحد يقول العقد دائم والثاني يقول العقد منقطع، احدهما له اثر. شنو اثر؟ الذي يقول العقد دائم الى اثر، فاصاله عدم العقد الدائم الى اثر. اصاله شنو اثر؟ إرث ما موجود بعد، ما ادري شنو يقولوا وياي، ما ادري شنو نفق مثلا ما موجود وغير ذلك. اما اصاله عدم المنقطع ما الى اثر. قد واحد من عندكم يقول شيخنا ليش الى اثر؟ ليش اصاله منقطع؟ يعني معناه شي يسمونه شنو يعني إرث اكو. يقول لك هذا مستثار ليش؟ لأن الإرث مترتب على الدائم، فيعتبر صاحب المنقطع إذا ترتب الدائم، فإذا ترى الدائم حينئذ إرث أكو، فهذا أصل مثبت هذا. بإصالة عدم المنقطع ما يثبت الدائم حتى يثبت الإرث ويثبت النفقة. التفت جيدة يا أخي. يعني ما عندنا فرض آية قرآنية أو رواية تقول إذا لم يكن العقد دائما فهو منقطع، أو إذا لم يكن منقطع فهو دائم. وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا فإن الأصل عدم النكاح دائما، حيث أنه سبب للإرث وجوب النفقة وجوب للقسم مثلا قسمة الدائمة، فمن حيث هذه الآثار فنقول أصل عدم النكاح الدائم. أما أصل عدم المنقطع ما له معنى إلا أصل مثبت، ما له أثر إلا بالأصل المثبت. ويتضح ذلك بتتبع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه. هذا يتضح أنه بعض الأصول يترتب عليها أثر، بعض الأصول ما يترتب، والممارسة الفقهية أنها في محارس الباطل هو إلى أثر في توضيح ذلك. ولك أن تقول بتساقط الأصل، يقول الشيخ الأنصاري فدح شاي أقولكم بيها، يقول أي شيخ يقول إحنا قلنا أصالة هذان الأصلان يعني عدم المنقطع وعدم الدائم كلاهما لا يجري، يعني واحد ما يترتب عليه أثر. بس الشيخ شير يقول، يقول ولك أن تقول لناسب يجرى أو يموتا أو يموتا بالمعارضة، النتيجة نفس النتيجة ما أدري النتيجة يا أخي. أنا أقول لك نفس النتيجة، تقول ما يجرى اثنيناتهم فقط واحد يجري أو يجرى اثنيناتهم يموتا نفس الشيء، نفس الشيء. فأنا أقول لك شو نفس الشيء، إذا فقط يجري فرد واحد منهم وهو إصالة عدم الدائم شو ترتب؟ أنت قل لي بالعدل بسرعة بسرعة، قل لي عدم الإرث عدم النفقة عدم القسمة، مو هذا؟ أفرض الآن يجرى ومات ومات بالمعارضة مات، وبالتالي شك القسمة واجبة مو واجبة؟ أصل عدم نفقة واجبة مو واجبة؟ أصل عدم ميراث ماذا أهنان لازم أو لا ترث أم لا؟ أصل عدم. فالنتيجة صارت نفس النتيجة، فلا فرق بين أن نقول بعدم جريان كل أصل بل يجري فقط أصل عدم الدائم، وبين يجرى ويساقط ويموت ونرجع ماذا في اللوازم إلا وهو النفقة والكذا والكذا إلى الأصل عدم، نتيجة نفس النتيجة. بس هذا أنا قد أقول لك فرق سوء، هذا يتم وين الشيخ الأنصاري يقول في مثل ما أدري العقد الدائم والمنقطع، لكن ميتم دائما كل شيء. إذا ميتم دائما ليش تحكيها؟ ميتم دائما وين مثلا ميتم؟ في مثال محفوظ السلامة، في مثال محفوظ السلامة مع الذول اللي اثنين شي يسمونه بالمدرسة، إذا يجري كلا الأصلين شنو شي ترتب؟ قولوا وياي يعني. شي ترتب؟ قول لي أنه هذا طاهر إذا يجرم، هذا طاهر وهذا طاهر، لا هذا غسل واجب عليه لا هذا غسل واجب. أما إذا فرض قلنا يجرى هذا إذا يجرى يترتب عليه هذا، أما إذا ما يجرى يجري فرد واحد منهم فلازمه أن واحد منهم لازم يروح إلمه للحمام الذي ما يجري في حق ماذا؟ إذا تساقط إصالة الطهارة، إذا تساقطت لازم اثنيناتهم يذهبون علما إلى الحمام. لأصالة عدم الطهارة، لأن استصحاب الطهارة سقط، فلابد لازم أن يحفظ الطهارة للصلاة، فلازم أن يذهب إلى الحمام. فإذا هنا يوجد فرق بين أن يجري كلا الأصلين أو بين أن لا يجرى. إذا يجرى وميموتا ما يستعطر وميموتا، وكل واحد طاهر يكون لا يجب عليه الذهاب إلى الحمام. أما إذا قلنا ما يجرى أصلا أو يجرى وماذا يستعطر يموتا لإحراز أنه يجوز الدخول في الصلاة، لا بد ماذا؟ أن يحرز الشرط. الشرط ما هو؟ أن يحرز الطهارة. إحراز الطهارة بمن يصير؟ يعني يذهب إلى الحمام. وبعد ما يتبقى كيف مسك سعر طار عن قلمة سعر طار يوم ما يجب يا الساقع إيش هذا دائما يبسي أهل شراء أو هذا لعله هو هذا في خصوص هذا المورز يتصفح. لذلك يقول ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات، ونرجع لنا إلى الأصول الأخرى الجارية في اللوازم، في لوازم المشتبهة. اي بس يقول يحيي صحيح ما يزال، لكن لو جران بعد افترض ضمن اصلا في الحج، يعني يجب يقول الشيخ النتيجة واحدة ماكو فرق بين الهج يقولها وإلا تسامح بل صحيح، إلا أن ذلك إنما يتمشى في استصحاب الأمور الخارجية. الأمور الخارجية مثل ما؟ مثل قضية الزوجية الدائمة أو المنقطعة. أما غير الأمور الخارجية مثل الطهارة، الطهارة ليست أمر خارجي وإنما حكم شرعي، طهارة هذا الصديق وذاك الصديق، ففي مثل هذا لا ما نقدر نقول ماكو فرق. أما مثل أصالة الطهارة في كل واجب منه فإنه لا وجد التساقط، هنا نقول يساقطه، إذا يساقطه فيه ترجع، إما أن ترجع يكون يرح للحمام بعد، فأكو فرق بين شي يسمونه، إيه بلي. ثم لو فرض في هذه الأمثلة إلى آخره، يقول ثم إنه، إحنا قلنا في هذين الصديقين، أنا أجري الأصل أنا وأقول الأصل أني لست بشنو بالوياد بشنو، قلنا ولا يعارض ذلك بيمن قولوا ياي لا أنسب الله، ولا يعارض بيمن قولوا ياي بأصالة عدم جنابة صاحبي. ليش؟ لأنه ليس له أثر بالنسبة لي، فلا يجري. بس الآن نريد نقول نعم، لو فرض أنه كان له أثر أيضا، إذا فرض أن له أثر، أثر شنو؟ مثلا جواز الاقتداء قلنا أو كذا، إذا كان عادي جواز استيجارة، إذا ما كان قلنا كافر ويمكن استيجارة كاملة، أيه. ما كان رجل شخص كبير بحيث ممكن استيجارة إلى آخره. إذا كان له أثر فإجراء الأصلين جائز أو ليس بجائز؟ ليس بجائز، يعني يستلزم قولوا ياي ماذا؟ مخالفة عملية لعلم إجمالي منجز، فيدخل تحت يا صورة من الصور المتقدمة، تحت يا صورة تقدر تقول لي الأولى الذي كان كلا الأصلين يترتب عليه أثر وإجراء كلا الأصلين، وإجراء كلا الأصلين ماذا يستلزم من عنده؟ مخالفة ماذا؟ عملية. وأما إلى إجراء كلا الأصلين ما كان يلزم منه مخالفة عملية، ففي مثل هذه الحالة يدخل تحت يا قسم، إذا أثر يترجع على الثنين على إجراء كلا الأصلين، لكن من إعمال كلا الأصلين ما يلزم مخالفة عملية للعلم، يلزم مخالفة عملية. إن إذا أراد أحدهما الاقتداء بمن بالآخر يلزم مخالفة عملية للعلم إجمالي، أما إذا لم يرد أحدهما أن يقتدي بالآخر فمخالفة عملية لا يلزم. ويقول تحت ياقصي تحت الصورة رقم شقد الثانية أو الثالثة، الثالثة قلنا ما في الثانية ماذا قلنا نتيجة واحدة في الثانية وفي الثالثة قلنا أثر عملي يترجع لكن مخالفة عملية ماذا ما تلزم. فالخلاصة في مسألة الثوب المشترك إذا ترتب الأثر على الأصل الآخر فمن إجراء كلا الأصلين، إذا لزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي كما إذا أراد أحدهما أن يقتدي بالآخر فيدخل تحت الصورة الأولى، ولكن الصورة الأولى ماذا قلنا يتساقط الأصلان، وإذا ما يلزم مخالفة عملية يدخل تحت الصورة الثالثة مثلا أو الدور الثانية فإنه في كليهما لا يلزم مخالفة عملية. ثم لو فرض طبق العبارة، ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر مثل استصحاب عدم جنابة صاحبك كان يترتب عليه أثر، أثر شنو نقول اقتداء به أو استجارة، دخل في القسم الأول. القسم الأول شنو الصورة الأولى الذي إجراء كلا الأصلين يلزم من عدة مخالفة عملية للعلم الإجمالي، إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب بينه يعني بيننا وبين الاستصحاب يعني بين الاستصحاب في حقه وبين ذات الاستصحاب من صاحبه إذا كان مستلزم لطرح علم إجمالي معتبر في العمل يدخل تحت الصورة الأولى عمل يجوز، لأن كما إذا أراد أحدهما أن يقتدي بالآخر بس إذا كان علم إجمالي معتبر طبيعي، أما إذا كان غير معتبر مثل الشبهة المحصورة غير المحصورة مثل هو فرد الثوب هذا وإحنا بالغرفة مثلا كم واحد ما شاء الله مدرسة كبيرة أصلاً يعيشون هواي بيها بل مردد ماذا الجمال هذا ألف شخص أصره غير محصورة في العلم الإجمالي لا يكون منجح، فالمخالفة العمل لذات العلم الإجمالي الإجمال الذي هو غير منجح لا عبرة به ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشبهة غير المحصورة. سأل معنا شغل دي معتبر غير محصورة فلا تجيب أن تطول لهذا جيب. يدخل تحت القسم الأول إذا سنطلع علم إجمالي مخالفة عملية علم إجمالي، ويدخل في القسم الثاني قصد من القسم الثاني يعني شنو الصورة الثالثة أو الثانية عند المدخل شكو بي يكليه لا يلزم مخالفة عملية إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر، قلنا كما إذا لم يرد أحد من الاقتداء بالآخر. ها هذا شو التوضيح، أنا سأفرد مثال هو واقعي إلى يعني ترى أو ما إلى شو سوى واحد يكون يتأمل. مثال الأول هو كان واضح أنه إذا أراد أحد من يقتدي بالآخر فهذا واضح، أما إذا لم يرد الاقتداء بأن كان فاسق يعني فهذا ما إلى أثر فيكون مصور قبل. فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع يقول إذن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أنت دائما كنت تلتفت إلى موارد علم الإجمالي، شوف يترتب الأثر على 32 لو على واحد من عدوي، فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما اتخلت أنا في العبارة وبقاء الآخر، بس سبب علمي بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر ما هو سبب علمي، سبب علمي شنو هو؟ إما مثل أشياء جانبية بعض مرات يبينها الشيخ سبب علمي، إما العقل وإما الشرع وإما غير الشرع وإما غير العقل. مرتين سبب علمي ماذا يفترض على أنه العقل مثل ما مرة سبب علمي الشرع مثل مسألة بلي مثل مسألة الماء النجس المثمن ماذا كره فإن الشارع المقدس أتنا حتما بأن إحدى الحالتين يعزل إجماع استكشفنا إحدى الحالتين يعني إما طهارة ذات الماء الماء النجس المتمم كران وإما هذا الماء الثاني إما طهارة ذات ارتفعت وإما نجاسة هذا ارتفعت فسبب العلم بارتفاع إحدى الحالتين وبقاء الأخرى سبب ماذا؟ الشارع المقدس. ومر السبب يكون ماذا؟ لا هو العقل وليس هو الشرع. مثل من السبب يكون ماذا؟ هو العقل مثل العقد الدائم والمنقطع يوم مثل الوكالة في الجارية أو في الكذا يوم مثل ماذا؟ هنا السبب ماذا؟ هو العقل لأن العقل يقول على أنه ما يمكن منقطع ودان ما يمكن فحتما واحد مرتفع واحد موجود وهكذا في أمثلة أخرى لعله واحد الذي قال ماذا أمثلة أخرى أحسن بلي من هذا المثال فالمقصود أنه سبب العلم هنا ماذا بارتفاع حالة وبقاء أخرى هو العقل ومرة يكون السبب ماذا لا العقل ولا مثل ما ولا الشر مثل عندنا إناء وأصابت النجاسة أحدهما ولكن لم نشخص الطاهر من النجس المصاب من غير المصاب فسبب العلم الإجمالي هو ماذا الرؤية رؤية وقوع القطرة النفس لكن اشتبه بعد ذلك رؤية غير واضحة لم تكن واضحة لا يشخص أنه هنا أو هنا فالخلاصة سبب العلم بارتفاع الطهارة في أحدهما وبقاء طهارة في الأحد هو رؤية وقوع القطرة لكن من دون تشخيص فهنا السبب لا هو عقل ولا هو شر وإنما هو أمر ما بعد فهو ما نشغل به فسبب ماذا العلم الإجمالي مر أمر شرعي أو كما قلنا في الماء النجس متمم كره ومر أمر عقلي كما في من في العقد الدائمي والعقد ومر ما بلي لا شرعي ولا عقلي عادي كما مثلنا به هذا تفسير جانبي يسموه مهم بلي والعلماء وإن كانوا فرد شيء جديد ماذا يريد يبين الشيخ فرد جديد شيء جديد لا بأس به لطيف يبينه يقول بأن العلماء في مسألة إجراء الأصول ماذا قالوا قالوا يجوز للعام أن يجري الأصول في الشبهات اللي شدوله موضوعية في الشبهات الموضوعية إجراء الأصول بيد من يكون بيد العام هذا بعد من الأمور واضح لا شك كيف هذا الماء طاهر أو نجس هذا الثوب طاهر أو نجس هذه الدجاجة حلال أو حرام هذه كلمة هذه لكن سائر حتى تصير شبه موضوعية الأصل من يجري العامي بيد العامة يقول هل شكر فقهاء يقولون لكن الشيخ الأنصاري يبين في الرسالة يقول ولكن في بعض الأحيان ماذا يوجد أصل حاكم على هذا الأصل الموضوع مثل في مثال المائين إناء الذي يسمى المثل بداني في مثال الإناء إذا حالتنا السابقة كان هو النجاسة نجاسة مو طهارة النجاسة إذا قلنا للعامي أنت يا بي اجري الأصل في وقت ما شكت في الطهارة اجري الأصل شبه موضوعية فهو قد يجري ماذا إصابة الطهارة في هذا الإناء مع أنه يوجد أصل حاكم عليه شنو هو الأصل حاكم؟ استصحاب النجاسة يعني سابقا حالة السابقة النجاسة عشان قلت إناءين ما لازم ترى إناءين ولو إناء واحد ولو إناء واحد ثوب واحد ما دام حالة السابقة النجاسة استصحاب النجاسة يجري إصابة الطهارة ما تجري لوجود أصل حاكم فالآن يا أخي يغفل عن هذا الشيء فإما يفرض العامي فرد شخص الذي قال يدرس شوي يعرف حاكم محكوم او يجري الاصل متى اذا لم يكن اصل حاكم عليه واما من اول المجتهد ينبهه يقول له اسمع انت تجري اصالة الطهارة المشكوك اذا لم يكن سابقا شي يسمونه نجيس، فلازم هكذا والا فتشخيص انه متى يوجد حاكم متى لا. هذا من امور المشكلة كريم، بل المشكلة جدا. فالعامل ما يتمكن ماذا؟ طبق العبارة. والعلماء وان كان ظاهرهم اتفاق على عدم وجوب الفحص في اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية، يقولون الشبهات الموضوعية يجرى فيها الاصل بلا حاجة الى فحص، لذلك اذا شكيت ثوب طاهر او ليس بطاهر اجري اصل الطهارة لا تستحق ضياء. اذا قلنا الدنيا هم ناسك عن اللي توجد ضوء وتوقع نفسك فيه مشكلة فحص منازل، اذا الفحص منازل كل اصل لا يلزم فيه الفحص يقولون يجوز اعطاء للعامل. هذا الضابط يجوز اعطاء للعامل، ولكنه جواز اجراء المقلد لها لهذه الاصول الموضوعيه، لانه ما يجب فحص الاصول الموضوعيه في الشبهات الموضوعيه. بعد اخذ فتوى جواز الاخذ بها من المشهد، بعد ما ياخذ فتوى بجواز اجراء اصل الطهاره من المشهد والعامل يجريها، الا ان تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمه عليها ليس وظيفه كل احد، فلا بد اما من قدره المقلد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره من الاصول، هو يتمكن يشخص الحاكم عن غير حاكم، واما من اخذ الخصوصيات الاصول السليمه عن الحاكم السليمه عن وجود اصل حاكم، ياخذها من ياخذها من المجتهد، بعد المجتهد يقول له هيك مثلا يقول له من الاول اجري اصل الطهاره في كل شيء مشكوك الطهاره اذا لم يكن سابقا نجس، والا اذا هيك ما يريد يقول له، فربما يلتفت هذا العامي الى الاستصحاب المحكوم وهو اصل الطهاره في هذا من دون التفات الى استصحاب الحاكم وهو استصحاب النجاسه. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي، يعني يريد يقول الشيخ تشخيص أن الأصل هنا يجري أو لا يجري لأن عليه حاكم، هل يجري لأنه ليس عليه حاكم أو لا يجري لأن عليه حاكم، هذا من الأمور الصعبة، هذا تشخيص في الحقيقة علما، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي، يعني أريد أن أشخص على أنه هنا ماذا الحكم الشرعي، هل هو الحكم بالطهارة أو الحكم الشرعي هو النجاسة. التشخيص الأصل مرجعه إلى تشخيص ماذا الحكم الشرعي بالتالي، هذا صعب. نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب وعدم الحجية، كيف تشخيص الحكم من قبل الشارع؟ كذلك تشخيص أن الأصل هنا يجري لأنه ليس عليه حاكم أو لا يجري لأن عليه حاكم، هذا أيضا تشخيص ماذا للحكم الشرعي، يعني إذا أصل الطهارة يجري من دون حاكم يعني حكم الشارع والطهارة، إذا ما يجري لأن عليه حاكم أما نحط الشرع ماذا هو النجاسة، بالتالي هذا تشخيص لجريان أصل الطهارة وعدم جريانه، وهو كتشخيص أن الاستصحاب يجري حجة أو ليس بحجة، كما أن تشخيص حجية الاستصحاب وعدم حجة أصل حجة وعليه حجة، تشخيص الحكم الشرعي وأمر صعب، كذلك تشخيص أن الأصل هنا يجري لأنه ليس عليه حاكم أو لا يجري لأنه عليه حاكم، هذا تشخيص بالتالي الحكم الشرعي، وهو أيضا ماذا صعب، وإعطاء بيد العامي من الأمور المشكلة، والحمد لله رب العالمين.